كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد من يقرأ القرآن في هذا القرن بعد أكثر من 14 قرن من نزوله يجد كأنه ينزل اليوم سبحان الله وكأنه اليوم يتنزل علينا وصالح لكل زمان ومكان مع أن الأمم تغيرت والعادات تغيرت والشعوب تغيرت والثقافات تغيرت والعلم تطور ومع هذا القرآن يتحدى الجميع وكأنه ينزل اليوم يحكي القرآن حادثة من حوادث اليهود والمنافقين في المدينة ما في شيء يدخل الحزن على قلوب أهل الإيمان إلا وفعلوه خبث إجرام كانوا يتفننون في الطرق التي يدخلون بها التعاسة والحزن والأذى على قلوب أهل الإيمان إلى درجة أنهم شوف الطريقة الخبيثة لما كان يذهب بعض المؤمنين في غزوة في سرية في معركة من المعارك ويبقى بعض المؤمنين في المدينة كالعادة أهل الأعذار والصغار والكبار أو أن المعركة ليست فرضا يعني عينيا على الجميع فيذهب جزء ويبقى جزء فكانوا إيش يسوون إذا جلسوا في المجالس منافق مع يهودي وشافوا واحد من أهل الإيمان أخوه في المعركة ولا ولده في المعركة ولا أبوه في المعركة ولا أحد من أحبابه أصدقائه في المعركة كانوا يتحدثون بالسر وهو يطالع وكانوا يغمزون إليه بعينه يعني كأن نتكلم عن فلان فكان أهل الإيمان يتضايقون ما ندري ماذا يقولون ربما يتكلمون عن إخواننا الذين خرجوا في المعارك ربما قتلوا ربما حصل لهم ما حصل فيدخل في قلوبهم الحزن من هذه النجوى النجوى يعني الكلام بالسر فأنزل الله عز وجل لما اشتكوا إلى رسول الله ماذا يصنع اليهود والمنافقين بنجواهم أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى ومع هذا كانوا يعيدون النجوى مرة تلو الأخرى ومرة بعد الأخرى كل هذا إيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن النجوى لكن يعودون لما نهوا عنه خبث عداء حقد كره لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله قبلهم يوم من الأيام كانت عائشة جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معها فجاء يهودي فلوى لسانه قال السام عليك يا محمد السام في لغتهم يعني الموت يعني الهلاك سمعت اللفظ هذه من عائشة رضي الله عنها فقالت وعليك السام وبدأت تتكلم عليهم تدعو عليهم وفعل الله بكم وفعل فقال ما هي عائشة إن الله عز وجل لا يحب الفحش والتفحش يعني ما لك ليش تقولين هذا الكلام كله قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال قال السام عليك ما قال السلام عليك يلوي لسانه بالتحية فقال عليه الصلاة والسلام نعم سمعته لكنني قلت وعليكم وشرع لأصحابه إذا سلم أهل الكتاب شنو كانت نيتهم شنو كان دعاهم عليكم ردوا عليهم قل وعليكم يعني الدعاء اللي دعيتوا علينا يرجع عليكم وإذا كان لنا بالخير يرجع لكم بالخير فقال فقط ما يحتاج الأمر أكثر من هذا فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يتحدون ربهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وهذا أدب قرآني يعلمنا أنهم سيحيونك بما لم يحيك به الله، سيتكلمون، سيسبون، سيشتمون، ويتظاهرون أنهم يسلمون عليك، ولكن دعهم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. السنة تقول لهم وعليكم. كان في بداية الإسلام، في بداية التشريع، كل من أراد أن يكلم، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه، كان الأمر مفتوحا، كل واحد يريد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستأذن. وكان الفقراء مشغولين في جمع أموالهم ورزقهم وتعبهم وكدحهم، والأغنياء عندهم وقت فراغ كبير، فكانوا يستأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الفقراء. فأمر الله عز وجل كل واحد يبي يناجي الرسول، يبي يتكلم مع الرسول، قبل ما يبدأ يتصدق، أي صدقة لو صغيرة، هذا في بادئ الأمر. أول واحد طبق هذا الفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول أنا أول من، يعني وربما هو الوحيد، لأن الآية نزلت على طول بعدها ما تنسخها، كان اختبار فقط لأهل الإيمان، لأن الثقل على الأغنياء وصعب على الفقراء، الفقير ما عنده شيء يتصدق فيه عشان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، والغني يعني كل مرة نبي نكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أموال كأنه ثقل عليهم. فأنزل الله عز وجل في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا أول شيء، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخت يعني بفترة سريعة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ترى كل هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على سؤاله، كانوا حريصين على الجلوس معه، كانوا حريصين على الاستفادة منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في البداية كان الأمر بالصدقات، قبل ما تناجي الرسول أول شيء تصدق. أحيانا الواحد يتساءل، طيب ليش الآية تنزل بعدين يتغير الحكم؟ هذا كله لحكمة أرادها الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله عز وجل ينزل حكم ثم ينسخه، طيب ليش من البداية ما جاء الحكم الأخير؟ هذه حكمة أرادها الله جل جلاله. الله يريد أن يختبر الناس في البداية، يعني فعلوا فعلا نجحوا في الاختبار، فيخفف الله عز وجل، الآن خفف الله عنكم، مثل آية المصابرة في القتال، كان الأمر صعب، استجاب أهل الإيمان، نجحوا في الاختبار، فخفف الله عز وجل عنهم. وهكذا تأتي الآيات أحكام تنسخها أحكام، كلها لحكمة، أحيانا للتدرج، مثل آية الخمر تدرج القرآن بها، آية تنسخ ما قبلها حتى يتعود الناس ويثبت إيمانهم ويلتزموا بشريعة ربهم. القرآن عظيم، حتى في الآية المنسوخة حكمة، وفي الآية الناسخة حكمة، وفي التدرج بينهما حكمة، ومن قرأ القرآن فهم أن القرآن عظيم،